لا لا لا، ذكرت لك الروايات الأخرى، ليس في أرض قومي فأجدني أعافه، يعني ما جرت عادتي إني آكله. لا، السنة أن يأكل، لأن الرسول قال لأصحابه كل وطعم. إذا كان الناس لا لا يأكل، لا لا الضب ولا غيره، لا تأكل ما لا تشتهيه نفسك. بس إذا كان نفسه لا تشتهيه مثل النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم، أي نعم، حتى غيره، حتى بعض الناس الآن ما يشتهي الجراد. أتعرف الجراد؟ تعرفه؟ ما هو الجراد؟ الجراد بعض الناس لا يأكل الجراد، ما يشتهي. فإذا قال لا لا أكله، نقول لا بأس، ما عليك، لا تأكل شيء لا تشتهي.